بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن العام، وقلنا أنه من مباحث دلالات الألفاظ، وعرفنا العام في الاصطلاح بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، وتكلمنا عن هذا التعريف، وبدأنا الكلام عن صيغ العام وألفاظ العام، وقلنا أن الأصوليين بعضهم أوصل صيغ العام إلى 100 صيغة، فهي صيغ كثيرة، ولكن الناظم رحمه الله تعالى تبعا للجويني في هذا المتن المختصر حصرها لك في ماذا؟ في أربعة أنواع. فقال رحمه الله تعالى: ولتنحصر ألفاظه في 4: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. هذه طريقة الناظم رحمه الله تعالى في سرد صيغ العموم، ونحن نجمل هذه الأربع. هو قال في 4. ما هي هذه الأربع؟ وذكر ألفاظا عديدة رحمه الله تعالى، ولكنه أراد أن يحصرها. طبعا الذي يستطيع أن يحصرها هو الذي يعلم علم النحو، ويعلم أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة، وهذا يبين علاقة العلوم مع بعضها البعض، وأنه لا يمكن لطالب العلم أن يستغني بعلم عن آخر. من ضبط النحو على حقيقته يستطيع أن يفهم ويعرف هذه الألفاظ التي تستخدم للعموم. أما من كانت معرفته سطحية فإنه ستكون معرفته بألفاظ العموم وطرق استخدامها وتصريفها ستكون أيضا سطحية، فلا يجوز لطالب العلم أن يكتفي بعلم دون آخر. إذا أراد أن يصل مرتبة الاجتهاد أو أراد أن يكون ملما أو متقدما حتى في العلم، فالناظم رحمه الله تعالى بيّن أن ألفاظ العموم تنحصر في 4. النوع الأول من هذه الأنواع الأربعة وهو الجمع، ولكن بشرط، وهو أن يكون هذا الجمع معرفا بأل الاستغراقية، أو يكون مضافا إلى معرفة. إذن الجموع بجميع أنواعها، جمع التكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، اسم الجنس الجمعي، الجموع بجميع أنواعها على خلاف في بعضها، ولكن الأكثر والجمهور على أن الجموع بجميع أنواعها متى ما دخلت عليها ال التي تفيد الاستغراق أو أضيف هذا الجمع إلى معرفة، فإن هذا الجمع يصبح صيغة من صيغ العموم، فيدل على عموم جميع الأفراد حتى يأتي ما يخصصه. فمثلا إذا قلنا قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن المسلمين، هذه ألا الاستغراق، كأنه قال إن كل مسلم ومسلمة. ما معنى العموم؟ جميع الأفراد التي تدخل تحت لفظ مسلم، وجميع الأفراد التي تدخل تحت لفظ مسلمة، هذا معنى استغراق العموم في مسلمين ومسلمات. فمعنى إن المسلمين والمسلمات إن كل مسلم ومسلمة، كل من وجد فيهم هذه الماهية، ماهية الإسلام. كذلك مثلا قال تعالى: هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لام حرف جر، والمتقين اسم مجرور، وهذه الأل الاستغراق للجنس دخلت على الجمع الذي هو جمع مذكر سالم، فيعم كل متقين، كأنه قال هدى لكل متقين. ثم بعد ذلك بين من هم المتقون. إذن الجمع إذا دخلت عليه، طب الجموع بجميع أنواعها، تكسير، جمع مؤنث سالم، مذكر سالم، اسم الجنس الجمعي، اسماء، كل هذه الجموع إذا دخلت عليها أل الاستغراقية، طبعا لماذا قلنا أل الاستغراقية؟ احترازا من أل العهدية. إذا دخلت أل التي هي للعهد ولا نريد أن ندخل في التفاصيل، فإن هنا لا يمكن أن نحمل الجمع على العموم، بل يحمل على ما هو في العهد، سواء كان عهد ذكري أو عهد ذهني يحمل عليه. المراد بأل هنا أل التي تفيد استغراق جميع الأفراد، أو كان هذا الجمع مضافا إلى معرفة، مثل جاء مسلمو المدينة. جاء مسلمو المدينة، هنا مسلمون أصلها مسلمون جمع مذكر سالم، ولكن عندما أضفناها حذفنا النون وأضفناها إلى ماذا؟ إلى معرفة المدينة، فأصبح جمعا مضافا إلى معرفة فيفيد العموم. كأنك عندما قلت جاء مسلمو المدينة جاء كل مسلم في المدينة، وهذه علامة العموم، أن يصلح حذف ال ووضع كل مكانها، هذه علامة على العموم. إذا صلح حذف ال وإقامة كلمة كل مكانها هذا يدل على أن هذه اللفظة من ألفاظ العموم. اللفظ الثاني الذي يدل على العموم المفرد، وكذلك بنفس الضابط، المفرد إذا دخل عليه ال الاستغراقية أو دخل أو كان مضافا إلى معرفة فإنه يفيد العموم. طبعا الخلاف في هذه المسألة أكثر من الخلاف في المسألة السابقة، ولكن هذا عليه كثير من الأصوليين وموجود في مصنفاتهم، وإن خالف البعض في هذه المسألة، ولكن المهم في هذا المتن أن تتصور هذه المسائل دون الدخول في التشعبات. فنقول أي مفرد دخلت عليه ألا التي تفيد الاستغراق أو أضيف هذا المفرد إلى معرفة فإنه يفيد العموم. مثلا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هل المراد الإنسان المفرد ولا المراد إن كل إنسان لفي خسر؟ المراد إن كل إنسان لفي خسر، مع أن إنسان لفظة مفردة، ولكن عندما دخلت عليها ألا الاستغراقية استفادت العموم، فأصبح التقدير إن كل إنسان لفي خسر. والدليل على العموم الاستثناء، لذلك عندهم عبارة يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة عامة أو ليست بعامة انظر هل يمكن أن أستثني منها. إذا صح استخدام أسلوب الاستثناء الذي درسناه قبل قليل فإن هذه الكلمة عامة، هذا في الأصل. فإن الإنسان لفي خسر جاء الاستثناء بعد ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء مستثنون من ماذا؟ من الإنسان. إذن الإنسان لا يدل على المفرد، يدل على جماعة، جيد، وهو من ألفاظ العموم. بخلاف فعصى فرعون الرسول، هسا فعصى فرعون الرسول، رسول هذه مفرد صح؟ دخلت عليها أل، هل هذه أل التي دخلت للاستغراق؟ هل عصى فرعون كل رسول؟ لا، بدليل هذه الآل للعهد الذكري، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فأل هذه تدل العهد الذكري، يعني الرسول الذي أرسلناه إليه، فهذا مفرد دخلت عليه أل ولكن لم يستفد العموم منها لأنها ليست أل الاستغراقية وإنما أل العهد الذكري. وأنواع أل هذه تدرس بالتفاصيل إن شاء الله في علم النحو، وتدرس بتفاصيلها في علم البلاغة، وأيضا الأصوليون يهتمون بتفاصيلها، ولكن نحن مرور سريع على الأدوات. كذلك مثلا مفرد مضاف إلى معرفة يستفيد العموم كقوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قول هذا مفرد صحيح؟ هذا اسم المفرد أضيف إلى معرفة هو الضمير فاستفاد العموم، فأصبح معنى الجملة يفقه كل قول لي. فكلمة يفقه قولي، كلمة قول هنا هذا المراد قول واحد أم المراد أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفقه جميع أقواله؟ أراد أن يفقه جميع أقواله، لذلك أضافها إلى المعرفة حتى يستفيد، حتى تستفيد كلمة قول من التعريف العموم، جيد. لذلك احنا شو انظر في علم النحو قلنا نقول ان قول تستفيد من التعريف او من المضاف اليه التعريف، لا في علم الاصول ننظر الى زاويه اخرى نقول استفادت قول من الاضافه ماذا؟ العموم. وانظر تداخل العلوم مع بعضها البعض. النوع الثالث من صيغ العموم ما يسمى بالاسماء المبهمه، الاسماء المبهمه، ويقصدون بالاسماء المبهمه اسماء الشرط واسماء الاستفهام والاسماء الموصوله، هذه الاسماء الثلاث تسمى الاسماء المبهمة، هذه أيضا تفيد العموم. فأسماء الشرط مثل من وما وأينما ومتى الشرطية، طبعا أدوات الشرط كما تعرفون 11 أداة، منها ما هو حرف وهو إن، والباقي أسماء على خلاف إذ ما، أيضا إذ ما يرجحون أنها حرف، والباقي من قبيل الأسماء. فأسماء الشرط من وما وأي ومتى وأينما، هذه كلها تفيد العموم، أينما تكونوا يدرككم الموت، هذه جملة شرطية، أينما تفيد العموم يعني في أي مكان تكونوا، جيد. كذلك أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام أيضا مشتركة مع أسماء الشرط في كثير منها، فمثلا من تأتي للاستفهام وتأتي للشرط، كذلك ما تأتي للاستفهام وتأتي للشرط، أين تأتي للاستفهام وتأتي للشرط، متى تأتي أداة استفهام وتأتي أداة شرطية بحسب الجملة. فأدوات الشرط والاستفهام أيضا تفيد العموم. كذلك الأسماء الموصولة وهي من الأسماء المبهمة. طبعا لماذا قلنا أنها مبهمة؟ لماذا نسميها أسماء مبهمة؟ لأنها لا تدل على شيء معين. نقول لك من جاء من، يعني هذا هل يدل على شخص بحد ذاته ولا كلمة عامة مبهمة؟ كلمة عامة مبهمة. عندما أقول لك من جاءك أكرم، هل أنا عينت شخص معين؟ لا، أنا أقول لك من جاءك أبهمت، أي شخص يجيك بغض النظر عن من هو هذا الشخص أكرم. لذلك سمينا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أسماء مبهمة، لأنها لا تدل على شيء معين أو على شخص معين أو على فرد معين، وإنما تدل على أشياء غير محددة. كذلك الأسماء الموصولة، لكني قيدت الأسماء الموصولة بقيد، ما هو؟ إذا كانت للجنس، وهذا قل من يذكره حقيقة. ذكره الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط، وينبغي التنبه إليه، لأن كل من يشرح الورقات وهذه المتون المختصرة لا يذكرها، لكن ينبغي أن تذكر. لماذا؟ لأنه ليس دائما اسم الموصول يفيد العموم. مثلا أسماء الموصولة، طبعا تعلمون وهذا أيضا يدرس في علم النحو، أسماء الموصولة ما هي؟ الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي، هذه تسمى أسماء موصولة مختصة. هناك أسماء موصولة مشتركة زي من وما، هي مشتركة، لكن أنا لا أتكلم عن كونها موصولة. من وما وذا طبعا بضوابطها وأي، فهذه أيضا تسمى أسماء موصولة لكن تسمى مشتركة. فالأسماء الموصولة تفيد العموم بشرط أن تكون المراد بها الجنس، يعني ليس المراد بها الإشارة إلى فرد بذاته. كيف ال إنما تفيد العموم إذا أريد بها، أو المفرد إنما يستفيد من ال التعريف إذا أريد الجنس أو الاستغراق الجنس، ولا يدل على العموم إذا أريد العهد. كذلك أسماء الموصولة، الأسماء الموصولة إذا أريد بها العهد لشخص بحد ذاته، كقول مثلا في قصة آل فرعون، وقال الذي آمن، وقال الذي آمن، هل الذي هنا تفيد العموم؟ لا، لأن المراد هو شخص واحد، هو الذي قال، شخص واحد بحد ذاته، فالذي هنا ليست للعموم. بينما لو قلت الذي يدخل الصف سيأخذ جائزة، نعم هنا الذي تدل على العموم، لأن هنا لم يرد بها الإشارة إلى شخص بحد ذاته، وإنما أريد بها الجنس الإبهام، يعني كأنك قلت أي شخص. فينبغي التنبه لهذه القضية في الأسماء الموصولة. فمثلا فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فننحينه حياة طيبة، هذه من ماذا؟ من أي نوع هذه؟ شرطية أم استفهامية أم موصولية؟ شرطية، ويصلح أن تجعل موصولية. شرطية ويصلح أيضا أن نجعلها موصولية. نعم، يجوز أن تفسرها بمعنى الذي يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى لنحيينه، ويجوز أن نجعلها من قبيل الشرط، من يعمل لنحيينه حياة طيبة. فهل المراد به حتى لو واقعة يجوز هذا في الموصولية. الآن هل من هنا تدل على شخص بحد ذاته ولا تدل على الإبهام؟ أي شخص تدل على الإبهام فتفيد العموم. الصالحات مثلا، إيش رأيكم هذه؟ هل فيها صيغ عموم؟ الاستغراقية، فهذا أيضا صيغة أخرى، يعني من يعمل من كل صالح، كأنك قلت من كل صالح، جمع دخلت عليه أن الاستغراقية. ثم قال الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب، هل يتكلم الله عز وجل عن مجموعة أو قوم معينين، ولا كل من يتصف بهذا الوصف؟ كل من يتصف بهذا الوصف، هذا أيضا من صيغ العموم. كذلك مثلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذه من، ما هذه؟ استفهامية أو موصولية أو شرطية؟ هذه من، أو حدد لي قبل كل، هذه استفهامية أو موصولية أو شرطية؟ استفهامية. الاستفهام طبعا، الاستفهام ليس على بابه، ليس على بابه، خرج عن بابه لأمور بلاغية، لكن هو استفهام. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهو لا يتكلم عن شخص بحد ذاته كلها. فهذه الأسماء المبهمة كلها تعتبر من صيغ العموم، لأنها لا تدل على شخص بحد ذاته. الصيغة الأخيرة والنوع الرابع الأخير من صيغ العموم الذي ذكره الناظم، مسألة النكرة عندما تأتي في سياق النفي أو النهي، جيد، ونضيف أيضا الشرط أو الاستفهام كذلك. فالنكرة إذا جاءت في صياغ أو في مساق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، فإنها تدل على العموم. ومثال ذلك ما أخذناه قبل قليل في لا النافية للجنس، فالنكرة الواقعة بعد لا النافية للجنس هذه من أقوى صيغ العموم، بل يقولون هي نصف العموم. عندما نقول قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، شوف، لا خير نكرة كلمة خير نكرة في سياق نفي، جيد، فهذه تفيد العموم، يعني لا نوع من أنواع الخير في هذه النجوة، والدليل على أنها من العموم الاستثناء، لأن الاستثناء معيار العموم، جيد. لا خير في كثير من نجواهم، واستثنى ثلاثة أشياء: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا فيها غول، لا فيها غول، هل هذا أيضا من صيغ العموم؟ جيد، قلنا ليست لنا في الجنس، لكن لم نقل أنها ليست من العموم، هذه من العموم، لكنها أضعف عموما من الصيغة الأولى. لا غول فيها، هذه أقوى في العموم، هي تسمى نصف العموم. بينما لا فيها غول، هذه أيضا من صيغ العموم، كونها لا ليست لا النافية للجنس فقط. القاعدة أن كل نكرة وردت في سياق نفي أو نهي أو استفهام، سواء باشرت النهي أو انفصلت عنه، لا إشكال، المهم أن النكرة وردت في سياق ماذا؟ في سياق نفي أو نهي أو استفهام أو شرط، فإنها تفيد العموم على تفاوت طبعا في درجات القوة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، انظروا خيرا هنا وردت في سياق شرط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جيد، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا إلا إذا قلنا أن خيرا يره البعض قد يجعلها متعلقة بما بعدها فيخرجها عن سياق العموم، فنقول مثلا من يعمل مثقال ذرة، نقول مثقال ذرة أفضل من نجعلها خيرا، لأن خيرا قد يحملها البعض على أنها متعلقة بيره فليست في سياق النفي، بينما مثقال ذرة أي مثقال وردت في سياق النفي. فمن يعمل مثقال ذرة، يعني أي مثقال من الذر، هذه أيضا نكرة في سياق شرط. إذن فالنكرة سواء جاءت في سياق نفي أو استفهام أو شرط أو نهي فإنها تفيد العموم، وهذا معنى قول الناظم نعلق على الأبيات سريعا: ولتنحصر ألفاظه في أربع. ما هي هذه الألفاظ أو ما هي هذه الأربع؟ قال: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. طبعا هو مثل للمفرد المعرف باللام فقط، لم يمثل للجمع المعرف، ولم يذكر مسألة الإضافة، ونحن ذكرناها، لم يذكر مسألة الإضافة رحمه الله تعالى، لأنه قلنا الجمع والمفرد عرف بأل أو بالإضافة، فكلاهما من صيغ العموم. ثم قال: وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء. بدأ يذكر ما هي الأسماء المبهمة، الأسماء التي تستخدم في الشرط والجزاء، يعني أسلوب الشرط والجزاء، الأسماء التي تستخدم فيها هذه أسماء مبهمة. ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما. فمن وما وأي هذه من أسماء الشرط، زي مثل ذكرك الشرط والجزاء، يعني يقصد أسلوب الشرط. ثم مثل لأسماء الشرط وهي من وما وأي، وهذه كما أنها أسماء شرط فهي أيضا أسماء استفهام وكذلك أسماء موصولة، فتصلح مثالا على الجميع. لكنه كأنه أراد أن يبين قضية، وهي ذكرناها سابقا، وأننا عندما نقول أن هذا لفظ عام، عام فيما يصلح له، هذا ذكرناه عندما عرفنا العام، عندما نقول هذه اللفظة عامة ليس معناها عامة في أي فرد من أفراد الكون، لا، عامة في الأفراد الذين وضعت لهم هذه الكلمة. فمثلا من سواء كانت شرطية أو موصولية أو استفهامية وضعت للأفراد العقلاء، فعمومها يكون ضمن العقلاء فقط، فلا تكون في البهائم والحيوانات. كذلك ما، ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غير، يعني في غير العاقل، فهي تصلح لماذا؟ لغير العقلاء، هذا طبعا في أصلها. ولفظ أي فيهما، بينما لفظة أي لا، هذه تصلح للعقلاء ولغير العقلاء، فعمومها يكون في الجميع. ثم قال: ولفظ أين وهو للمكان. أين هذا أيضا من ألفاظ تدل على الأمكنة، وهو أيضا يصلح اسم استفهام كما يصلح اسم شرط، ولا يكون اسم موصول، لا يأتي اسما موصولا. كذا متى الموضوع للزمان، متى التي تستخدم أيضا في الأزمنة، متى تأتني أكرمك شرطية، وكذلك يقول متى تأتي استفهامية، فهي أيضا تدل على العموم سواء كانت شرطية أو استفهامية. ولفظ لا، الآن النوع الرابع بعد أن ذكر هذه الأمثلة للأسماء المبهمة انتقل إلى النوع الرابع، قال: ولفظ لا في النكرات، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى به مستفهما. ولفظ لا في النكرات يقصد أن النكرات إذا جاءت في لا، وليس ولا يقصد أن لفظ لا هو العموم، لا، هو يقصد أن النكرات إذا جاءت في معرض لا، سواء كانت لا نافية أو ناهية أو كانت النكرة كما قلنا في سياق الشر أو الاستفهام. ثم بعد أن قال ولفظ لا في النكرات عاد إلى الأسماء المبهمة مرة أخرى، يعني هو الأصل أن يختم عند لا في النكرات لأنك ذكرت الأسماء المبهمة، لكن ربما لتتميم النظم أو لتتميم البيت اضطر رحمه الله أن يعود إلى ذكر أمثلة من الأسماء المبهمة، فذكر ما مرة أخرى، لكنه ذكرها في أي سياق؟ ذكرها ما للاستفهامية. قال ولفظ ثم ما، يقصد ما للاستفهامية في لفظ من أتى بها مستفهمة. جيد، فما الأولى التي ذكرها كأنه يقول أذيك أردت بها الشرطية وهذه أردت بها الاستفهامية، وأظن أنه أراد يعني أن يتمم البيت أكثر من أنه أراد قضية بحد ذاتها، أراد أن يتمم البيت. فقال أيضا ما الاستفهامية، وهو ذكرها عندما ذكر ما لغير العقلاء. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. الآن ختم رحمه الله تعالى كلامه في العموم بهذه المسألة، وهذه المسألة قد سبق الإشارة إليها في تعريف العام. قلنا ما تعريف العام؟ لا يصلح النظر في الدفاتر، لا يصلح النظر في الدفاتر. ما هو لفظ العام؟ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. هذا لابد أن يحفظ، هذا من أصول أصول الفقه، من أصول هذا الباب. لا يصلح مثل هذه الألفاظ، لا يقبل من الطالب أن ينسى. يمكن الطالب ينسى مسألة فرعية هذا شيء طبيعي، لكن أن ينسى الطالب الأصول هذا إشكال. إذن قلنا العام هو اللفظ، قلنا اللفظ. إذن العام وصف لماذا؟ للألفاظ، فالذي يوصف بأنه عام الألفاظ، وقلنا بذلك يخرج الأفعال. فهل الأفعال توصف بالعموم؟ هل لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نحمل هذا الفعل على العموم؟ لا. هذه المسألة التي أرادها رحمه الله تعالى أن يبين أن الفعل لا عموم له، لأن العام هذا وصف للألفاظ، ألفاظ معينة هي التي توصف بالعموم. أما أن يقول الراوي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة في حجة الوداع كما جاء في الحديث، هل هذا يدل على العموم؟ هل هذا يدل على العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هي حتى في حجة الوداع الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، هكذا رواه البخاري ومسلم. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكعبة يدل على أنه دائما كان يصلي في الكعبة، وأن هذا فعل ينبغي علينا أن نفعله دائما؟ إذن هذه اللفظة لا عموم لها، هذه اللفظة هذا، لأن هذا ليس فعل، هذا ليس لفظ، هذا حكاية فعل. فالأفعال لا عموم لها. عندما نقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق ثم عاد من طريق آخر، هذا لا عموم له حتى تأتي قرينة خارجية تدل على عموم هذه القضية، وإلا قد يكون فعله مرة وانتهى الأمر. جيد، فإذا جاءت حكاية فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على العموم حتى تأتي قرينة تدل على ذلك. جيد، فكما يقولون الفعل لا عموم له لأنه أيضا ليس من الألفاظ، والعموم إنما يكون في الألفاظ. فقال رحمه الله ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، قال بل وما جرى مجراه، يعني وما يجري مجرى الأفعال. ماذا يقصدون رحمه الله بما يجري مجرى الأفعال؟ يقصدون بذلك أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار فهذا لا يدل على العموم، فلا يجوز أن نعمم هذا الحكم. طبعا هذا مذهب الشافعية أو أكثر الشافعية رحمهم الله في مسألة الأقضية هل تلحق بالأفعال أم لا. مذهب كثير من الشافعية أنهم أيضا لا يقولون بالعموم فيها، فقول قضى بالشفعة للجار هذا لا يدل على العموم، بل قد يكون خاصا بذلك الرجل بحد ذاته الذي قضى له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعمم هذا القضاء. لكن الحنابلة رحمه الله تعالى وكثير من أهل العلم يرون اختلاف هذه القضية، فيرون أن الأقضية الأصل فيها العموم حتى يأتي دليل على التخصيص، وهذا حقيقة أقرب للفقه، هذا أقرب للواقع. لأن الصحابة الذي يقرأ سيرة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانوا يستدلون بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، فهذا يدل على أنهم كانوا يعممونها. فالقول بأن أقضية النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ حكما عاما وأنها خاصة فقط بالشخص الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى دليل، والذي يظهر من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يتمسكون بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم في جميع النوازل التي تكون في مثل ذلك الحكم. فالقول نعم، هي مش مسألة ضوابط، هي مسألة القرائن. إذا انتفت، إذا جاءت قرينة تدل على أن هذا حكم خاص مثل شهادة خزيمة بشهادة رجلين هذا حكم خاص، نعم نتبع القرينة، جاءت قرينة على التعميم نتبع قرينة التعميم. الكلام كما قلنا عند انتفاء القرائن، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة في حكم ولم يأتي قرينة على التخصيص. الشافعية وكثير من الشافعية يرون أنه على الخصوص، لا نعمم هذا الحكم ولا نعديه. جيد، الحنابلة رحمه الله تعالى يرون لا، بتعدية هذا الحكم، والأصل فيه العموم وليس الخصوص. لذلك هذه المسألة مما تجاذبت فيها أقوال أهل العلم. باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن باب الخاص، وحقيقة الأصوليون لا يهتمون بالخاص بحد ذاته، يعني هم يذكرونه يريدونه ولكنه ليس مقصودا عندهم، بل يقصدون التخصيص. ما هو التخصيص؟ سيأتي معنا. فذكرهم الخاص كأنه توطئة للانتقال إلى مبحث التخصيص، لأن الخاص بحد ذاته ليس بذاك الأمر المهم كثيرا عندهم وإن كانوا يبحثونه. فنقول ما هو الخاص؟ الخاص لغة هو مأخوذ من الانفراد، أصله مأخوذ من الانفراد، وهو اسم فاعل من خص الشيء يخصه. واصطلاحا الخاص هو ما يتناول واحدا أو يعم اثنين فصاعدا لكن بحصر. هذا الخاص، إن الخاص هو مقابل ماذا؟ مقابل العام، والعام هو اللفظ المستغلق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. الخاص يقابل ذلك، فالخاص إذن هو إما واحد وهذا بالتالي لا عموم له، مثل أعلام الأشخاص زيد عمر، هذا خاص هذا ليس عام، وإما لفظ يعم اثنين فصاعدا، اثنين ثلاثة أربعة لكن بحصر. فإذا كان يعم اثنين فصاعدا لكن بحصر هذا نسميه أيضا خاصا. من أمثلة الخصوص الأعلام، فكل أسماء الأعلام تعتبر من قبيل الخاص، كذلك الأعداد، أي عدد هو من قبيل الخاص حتى وإن كان مليون. لماذا؟ لأنه يدل على اثنين فصاعدا بحصر، فهذا أيضا يعتبر من قبيل الخاص. كذلك النكرة مثلا في سياق الإثبات، مثلا جاء رجل، جاء رجل، لماذا قيدت في سياق الإثبات؟ لأن النكرة في سياق النفي على ماذا تدل؟ على العموم، لذلك لابد نقيد النكرة في سياق الإثبات. فالنكرة في سياق الإثبات تدل على الخصوص، هذا الأصل فيها. فعندما أقول جاء رجل، هذا يدل على أن شخص واحد هو الذي جاء، أو جاء رجلان اثنان. جيد، جاء رجال، ما رأيكم؟ خاصة عام أم خاصة لي؟ نعم، أنت أحكم نكرة. جاء رجال خاص، طب خاص تدل على كم شخص؟ خاص يعني تدل على أفراد محصورين. من هم الأفراد المحصورون؟ أنت تقول جاء رجال خاص صح؟ الخاص يدل على إما واحد أو عدد محصور. ما هو العدد المحصور؟ نعم، لا أنت الآن ما يعني، هذا دلالة الجمع، إما أن يدل على ثلاثة إلى التسعة، على جمع القلة، وهذا للأسف الذي ذكرناه جمع كثرة. جيد، نقول الجمع إذا جاء في سياق الإثبات منكرا، لأنه إذا جاء معرفا بالاستغراقية أيضا من العموم أصبح. جيد، يحمل على أقل الجمع، وأقل الجمع هو ثلاثة. نعم، نحمل على ثلاثة. فلو أن شخصا أقر على نفسه قال لي أو لفلان عندي دراهم، أقر في المحكمة قال لفلان عندي دراهم، على ماذا نحملها الآن؟ هو أبهم، وهذه جمع نكرة في سياق إثبات. بماذا يؤاخذ في القضاء الشرعي؟ بثلاثة دراهم فقط. جيد، لأن هذا هو دلالة النكرة في سياق الإثبات، تحمل على أقل الجمع. طبعا أقل الجمع ثلاثة عند الجمهور، وعند المالكية في أحد الأقوال أو المشهور عند المالكية أنه اثنان. أقل الجمع عند المالكية اثنان، وعند الجمهور ثلاثة، وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، أما الجمهور فإنه ثلاثة، وهذا هو الأقرب. إذن عرفنا ما هو الخاص، ننتقل الآن. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. ذكرنا أن الأصوليين رحمهم الله تعالى يهتمون بالتخصيص أكثر من اهتمامهم بمسألة الخاص، يعني هم خلاص يذكرون ألفاظ الخاص وينتقلون مباشرة إلى التخصيص، لأن التخصيص هذه ظاهرة عامة كثيرة الانتشار في نصوص الكتاب والسنة، حتى قيل أنه ما من عام إلا وقد خص. طبعا إلا أمثلة معينة يذكرونها مثالين ثلاث. أما الأصل ما من عام إلا وقد دخل عليه التخصيص. من سيسأل؟ أصبح من العموم. الآن انتقل رحمه الله تعالى كما قلنا للكلام عن التخصيص. فما هو التخصيص؟ نقول التخصيص في اصطلاح الأصوليين هو قصر العام على بعض أفراده بالدليل. ما هو التخصيص؟ القصر للعام على بعض الذى يشمله التخصيص والقابل ذا، كما ذكر السيوطي في الكوكب. إذن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. العام نقول جاء الرجال، جاءوا كلهم، صحيح؟ عندما أقول جاء الرجال إلا زيدا، هنا قصرت حكم المجيء ليس على كل الرجال، على كل الرجال ولكن إلا زيدا. إذن فالعام ما عاد عاما حقيقة، أخرجنا من بعضه ولكن أخرجناه طبعا من حكمه، أما هو كاللفظ مذكور هو اللفظ عام. جاء الرجال هذا يبقى لفظا عاما، لكننا أخرجنا زيدا من حكمه. إذن هذا هو التخصيص، أن نقصر العام، ونقصد بذلك أن نقصر حكم العام، أن نقصر حكم العام أو العام على بعض أفراده، فيكون الحكم ثابت في الحقيقة لبعض الأفراد وليس لكل الأفراد، ولكن هذا القصر يحتاج إلى دليل وليس قصر بالهوى. لا بد من دليل، من الأدلة الشرعية المعتبرة هو الذي يخصص العموم. أما أن يأتي شخص يخصص لنا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهواه أو لأنها لم تناسب عقله أو لم تناسب واقعه المعاصر، هذا لا يقبل عندنا في الشريعة. لابد من دليل معتبر هو الذي يخصص العام. والتخصيص عندهم على نوعين، إما تخصيص بمخصصات متصلة وإما تخصيص بمخصصات منفصلة. فالمخصصات على نوعين، مخصصات متصلة تكون متصلة بنفس اللفظ العام أو بنفس سياق اللفظ العام، وإما أن تكون مخصصات منفصلة إما الحس أو العقل بما يضبط به العقل طبعا، أو نصوص شرعية أخرى تخصص نصا شرعيا آخر وعلى ذلك فقس. وعندنا ما يسمى بالمخصصات المتصلة وهي التي بدأ بها الناظم رحمه الله. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماء من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. فبين رحمه الله تعالى أن المخصصات المتصلة وذكر ثلاثة ونحن نزيد رابعا عليها. ما الذي ذكره الناظم؟ ذكر الشرط والوصف والاستثناء. الكلام الآن عن النوع الأول وهي المخصصات المتصلة التي تكون متصلة مع العام بنفس اللفظ أو بنفس السياق. هذه المخصصات المتصلة يذكر منها الأصوليون الاستثناء الذي درسناه في علم النحو، ويذكرون الشرط، ونريد به الشرط اللغوي، لأن الشروط هناك شرط شرعي مثل الطهارة للصلاة، هذا ليس هو المراد هنا، المراد الشرط اللغوي الذي يستخدم فيه أدوات الشرط، وليس المراد الشرط العقلي ولا الشرط العرفي، المراد الشرط اللغوي. وهذا قيد ينبغي التنبه إليه، لأن بعض الأصوليين عندما جاءوا للمخصصات فعرفوا الشرط، عرفوا الشرط بمعنى الشرط الشرعي، وهذا فيه نوع إشكال. المراد هنا الشرط اللغوي، استخدام أسلوب الشرط، هذا المراد، استخدام إن أو أحد أدوات الشرط التي تذكر في النحو. إذن الاستثناء والشرط اللغوي الذي يكون باستخدام أدوات الشرط، مثال التخصيص بالشرط اللغوي، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الآن أين لفظة العموم وأين الذي خصصها؟ ما إيش نوعه؟ لا، نكرة اسم موصول معرفة، فيكشف الذي. إذن هذه صيغة من صيغ العموم. ثم بعد ذلك خصص، الأصل أنه يكشف كل ما تدعون إليه، صحيح، هذه مقتضى صيغ العموم، لكنه بعد ذلك خصص بالشرط فقال إن شاء. إذن فالحكم مقصور، حكم الكشف مقصور على ما يشاءه الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى تخصيص بالشرط. جيد، لكن أين لفظة العموم؟ يعني هو هذا فيما سميته يدخل في العموم المعنوي، عرفت؟ لكن أنا أريد حقيقة تطبيق على ألفاظ أصولية، يعني أريد تطبيق على ألفاظ عموم حتى يسهل الكلام. ثم قال التخصيص، هو ما ذكرته تخصيص، عرفت؟ أو هو ليس تخصيص، أقرب حقيقة من ماذا؟ من يذكر هذا؟ إيش نسميه؟ لا أريد سميته تخصيصا، ما أسمي هذا، ينبغي التنبه. لا، ليس تقييدا، هذا صرف لفظة الأمر، كلمة إنشاء قرينة تصرف صيغة الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، وهي أقرب إلى الندب، صحيح؟ إذن هذه إنشاء، هذه قرينة صرفت صيغة الأمر افعل صلوا من الوجوب، لو كانت بدون إنشاء كان أمر وجوب، كان على الوجوب، لكن لما قال إنشاء هذه قرينة صرفت من الوجوب إلى الندب، جيد، وهي من حيث المعنى تسمى تقييدا، لكن في هذا السياق نقول هذه قرينة صرفت من الوجوب إلى الندب. ثالثا التخصيص بالوصف، طبعا كلمة الوصف عند الأصوليين تشمل ماذا؟ تشمل النعت، تشمل الحال، تشمل التخصيص بالمضاف إليه، كل هذه الأمور. ليست لما البعض فكر الوصف هو ما يسميه النحويون نعتا، لا، كلمة الوصف هنا نعممها، تشمل التخصيص، الوصف يشمل هنا النعت والحال النحوي، ويشمل أيضا التخصيص بالمضاف إليه، وعلى ذلك فقس، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم، غنم هذا جمع دخلت عليه ال فيفيد العموم. ثم بعد ذلك قيدنا، هل كل الغنم؟ لا، في الغنم السائمة يعني التي ترعى وحدها لا تحتاج إلى من يعلفها، جيد، فهذا إذن هذا تقييد بالوصف. ثم ذهب النوع الرابع الذي لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، وهو التقييد بالغاية، التقييد بغاية معينة، كما قال الله تعالى في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يقولون اليد تنتهي إلى الكتف، إلى الكتف، اليد تنتهي إلى الكتف، لو قال اغسلوا أيديكم ولم تأتي قرينة تبين أو شيء يخصص ينبغي أن نغسل إلى الكتف، لكن جاء التقييد من خلال الغاية إلى المرافق فخصصت. إذن هذه أنواع المخصصات المتصلة، والناظم رحمه الله تعالى أشبع الكلام في نوع واحد منها، وهو التخصيص بالاستثناء، جيد، وجيد أن اليوم يعني ترادف معنا الاستثناء في النحو وترادف في الأصول حتى يسهل علينا المهمة. الاستثناء كما قلنا في نظم الحريري رحمه الله تعالى هو من الثاني، وهو العطف والرجوع. والاستثناء في الاصطلاح قلنا اختلفوا بناء على هل الاستثناء إخراج أما الاستثناء بيان، كثير من الأصوليين بل هو الأكثر فيما أظن يذهبون إلى أن الاستثناء من قبيل الإخراج، أن المستثنى دخل كان داخلا في المستثنى منه ثم بعد ذلك أخرج، جيد، عندما قلت ما جاء القوم إلا زيدا أنا أخرجت زيدا من القوم بعد أن دخل فيهم، كان ابتداء داخلا فيهم ثم أخرجته من خلال إلا أو إحدى أخواتها. لكن الذين يرون أن الاستثناء بيان، منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى وبعض الأصوليين يرون، لا، يرون أن زيدا لم تدخل في الاستثناء في المستثنى منه ابتداء، لم تدخل أبدا، وعند والدليل أنها لم تدخل هو استخدامها بعد أداة الاستثناء أو إرادة بعد أداة الاستثناء، فقولنا ما جاء القوم إلا زيدا الاستثناء بيّن لنا أن المتكلم لم يرد إدخال زيد في القوم ابتداء، بينما على الرأي الأول ماذا يقولون؟ يقولون المتكلم أخرج زيدا من القوم. عرفنا الفرق بين التعبيرين؟ التعبير الأول الذين يرون أن الاستثناء إخراج يقولون المتكلم أخرج زيدا من القوم، الرأي الثاني يقول لا، هو أصلا لم يدخله حتى يخرجه منهم، هو عندما قال جاء القوم إلا زيدا هو ابتداء أراد أن يبين أنه لم يدخله فيهم، جيد. طبعا هذا ما فائدته؟ هذا تظهر فائدة هذا الخلاف في بعض الجزئيات، هذا يحل بعض الإشكاليات في بعض مسائل الأصول الفرعية لا نريد أن نخوض فيها هنا، ولكن يكفينا لمحة عن الاستثناء. فالاستثناء ما الذي عرفه الناظم رحمه الله تعالى؟ بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، طبعا ما لولا دخل في الكلام هذه زيادة منا، الناظم ماذا قال؟ وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، يعني أن يخرج من الكلام بعض من درج فيه، فزيد اندرج في القوم فأخرجناه منه، هذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى، أو ما يقوله بعضهم أنه إخراج ما، يعني إخراج شيء لولا يعني لولا هذا الإخراج، الضمير فيه لولا يعود على الإخراج، إخراج شيء لولا هذا الإخراج لكان داخلا في الكلام الأول. فجاء القوم إلا زيدا، لولا عملية الإخراج لكان زيدا لكان زيد جائزا دخوله في الكلام الأول، لكان زيد يجوز أن يكون داخلا في الكلام الأول. نعم، لا لا يظهر هذا إخراج شيء لولاه، يعني لولا الإخراج إخراج شيء، لا لا لو حملت على ما لن يصلح معنى العبارة. لولا أن زيد دخل في الكلام، شو معنى الجملة هذه؟ إخراج شيء، إخراج زيد لولا هذا الإخراج لدخل زيد في الكلام، هكذا تقول إخراج زيد لولا الإخراج لدخل زيد في الكلام. جيد، فالضمير يعود على الإخراج فيما يظهر. نعم بمعنى الذي، لكن أريد تفسيره أنا بشيء أو فرد. جيد، فهذا هو معنى الاستثناء عند من يعرفه بالإخراج. أما من يعرفه بالبيان فيختار تعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى، فلا يقول الاستثناء إخراج، يقول الاستثناء قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وهذا ذكرناه في تعريفنا في منحة الإعراب. الآن ذكر الناظم رحمه الله تعالى مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالاستثناء. ما هذه الأحكام؟ الحكم الأول أنه لا يجوز أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل، لا يجوز أن يستثنى بين أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل. المراد بالفاصل الفاصل السكوتي أو الكلام الأجنبي، يعني لا يجوز أن أقول جاء القوم ثم أسكت نصف ساعة ثم أقول إلا زيدا، هذا لا يصلح. أو أن أتكلم بكلام أجنبي، جاء القوم كيف حالك يا شيخ، بعدين أقول إلا زيدا، هذا لا يصلح. ينبغي أن نصل الكلام بين المستثنى والمستثنى منه، جاء القوم إلا زيدا. أما الفصل الاضطراري لو أن شخصا سعل، هذا الأمر الخارج عن القدرة، هذا مغفور ومسامح. أما الأصل لا يجوز الفصل، وإن كان ذهب إلى ذلك بعض الأصول، بعض الأصوليين يجوزون الفصل. جيد، ولكن الأكثر من الجمهور على أنه لا يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه إلا بالفاصل الضروري. الحكم الثاني، لابد أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. نضيف كلمة لا، لا يجوز، أضيف كلمة لا في بداية الجملة، لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. بمعنى لا يجوز أن أقول جاء عشرة رجال إلا عشرة، ما استفدنا شيء. هل يجوز هذا؟ جاء عشرة رجال إلا عشرة، هذا لا يجوز، لم نستفد شيء من الاستثناء. لذلك لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. هل يجوز أن يكون المستثنى أكثر من النصف؟ يجوز، يقول جاء القوم إلا تسعة، يجوز. طبعا هذا أيضا يعني لو قال جاء واحد وريحنا، بس خلاص جاء القوم جاء عشرة رجال إلا تسعة، لو قلنا جاء عشرة رجال إلا تسعة هذا يجوز عند الجمهور ولا يجوز عند الحنابلة. الحنابلة لا يجوز عندهم استثناء الأكثر، فلا يجوز جاء القوم إلا عشرة. إذن عندما لا يجوز جاء عشرة رجال عفوا إلا تسعة، عند من يجوز هذا لو قال شخص محمد له علي عشرة دراهم إلا درهما، عفوا إلا تسعة دراهم، هنا يلزمه القضاء بماذا؟ بدرهم واحد. عند الحنابلة يلزمه العشرة دراهم. لماذا؟ لأن الحنابلة لا يجوزون هذا الاستثناء، فلا يخطئون كل الجملة بل يخطئون فقط الاستثناء وتبقى ملزما بالعشرة. فهذا الرجل راح فيه، الله المستعان. طيب هذا لا، هم الذين يستدلوا بجواز الأكثر استدلوا بمسألة إبليس عندما قال إلا من اتبعك من الغاوين، وفي آية أخرى ماذا قال عكسها؟ إلا عبادك منهم المخلصين، عرفت؟ وأكثر من في الأرض لا يتبعون الملة، ولو ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذا يدل على أنه يجوز استثناء الأكثر سواء اعتبرت الأولى أو الثانية إذا أكثر في أحد الآيتين، فهذا يدل يقوي قول الجمهور في هذه المسألة. استثناء النصف هذا جائز عند الجماهير حتى الحنابلة في القول الراجح عندهم، إن كان عندهم وجهين نقول له علي عشرة إلا خمسة، هذا استثناء النصف، واستثناء الأقل جائز باتفاق من يقول بورود الاستثناء في اللغة. إذن هذا الحكم الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. الحكم الثالث، النطق بالاستثناء، يعني هل يجوز أقول له علي عشرة دراهم ثم بعد ذلك القاضي ألزمه فقال أنا نويت إلا خمسة، نويت في قلبي، هل هذا يصلح؟ لا، لابد من النطق، قول إلا خمسة. أما أنا ما أشرح بعض عن قلبك، إيش في القلب؟ فالقول بأن النطق بالاستثناء هذا أيضا شرط لصحته، والنطق أيضا باعتبار من يسمعه. لو قال إلا خمسة بصوت خفيف خافت حتى يقول القاضي مشيها، هذا ما يصلح، لابد بصوت يسمع، هذا شرط الاستثناء المعتبر. الحكم الرابع أن يقصد الاستثناء قبل النطق بالمستثنى. طبعا هذا الشرط الرابع خلافي. معنى هذا الشرط قبل أن تأتي بالمستثنى ينبغي أن تكون ناويا الاستثناء، أما أن تلفظ بالمستثنى وفي لحظة لفظك بالمستثنى تنوي الاستثناء، يعني تقول لي له علي 10 دراهم، لا تنوي الاستثناء، ثم قلت إلا خمسة في اللحظة التي نويت بها الاستثناء استثنيت، هذا لا يصح عند جمهور الأصوليين، بل ينبغي أن تنوي الاستثناء قبل أن تنطق بالمستثنى. لو شرعت في الجملة ثم أثناءها نويت الاستثناء ثم استثنيت، لا إشكال، لا لا إشكال، المهم قبل النطق بالمستثنى تنوي الاستثناء. الحكم الخامس، هذا خلينا نذكره في الحكم الخامس. هذا استثناء بالمشيئة ذكرتني به، كنت أريد أتكلم عنه في القسم الأول، إنه هل يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. في الحكم الأول يرون مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وتلاميذه جواز الفصل، هكذا نقل عنهم، جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. يعني مثلا لو أنا قلت له بايعت مثلا عند له علي 10، ثم بعد شهر قلت إلا درهما، على مذهب ابن عباس أو المذهب المنسوب إلى ابن عباس وتلاميذه يجوز هذا الاستثناء ولا يلزمك إلا ما لم تستثنه. ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما نبحث عن الأدلة التي ينسبونها إليه يرون أنه لا يقصد بالاستثناء الاستثناء بإلا، يقصد بالاستثناء لفظة إن شاء الله. وابن عباس استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأغزوان قريشا، ثم قال ثم سكت، ثم قال والله، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزوان قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزوان قريشا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس، استدلوا به على جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. لكن حقيقة هل الاستثناء مراد به الاستثناء النحوي أو المراد الاستثناء مراد إن شاء الله؟ القرافي رحمه الله تعالى يقول أن ابن عباس لم يرد بفصل المستثنى عن المستثنى منه هو استخدام إلا وإحدى أخواتها، وإنما أراد بالاستثناء لفظة إن شاء الله. والاستثناء هنا جواز فصله، جواز فصل لفظة إن شاء الله وتأخيرها، هذا ثبت بالسنة يعني بالدليل. وما هو الدليل؟ إن كنت في سورة الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد 15 يوما إن شاء الله. فهنا جاء دليل خاص من السنة يدل على جواز تأخير قول إن شاء الله، حتى لو تأخر في إن شاء الله فإنه يقوله، وإن كان يقول أهل العلم لا يترتب عليه الأحكام التي تترتب فيما لو قرن إن شاء الله باليمين وهو سقوط الكفارة. لكن هذه مسألة خاصة بحد ذاتها ورد فيها النص الخاص جواز النطق بإن شاء الله في اليمين. والاستثناء هنا تسميته استثناء يعني تشبيها له بالاستثناء النحوي، لأن تقدير إن شاء الله يعني إلا أن يشاء الله، فإدخال المسألتين على بعضهم البعض فيه نظر، والعلم عند الله. نعم، ينبغي أن يكون متصلا، ينبغي أن يكون متصلا. هل مسألة النية هو حقيقة مسألة النية؟ يعني فيما يظهر هي تحتاج للدليل حتى في هذا القول الأصولي، حتى في هذا القول الذي يذكره الأصوليون. يعني بعض مشايخنا في الحجاز كانوا يضاعفونه، كانوا يقول ما الدليل على أنه يجب نية المستثنى قبل أن تنطق بالمستثنى من، ما الدليل على هذا؟ هذه تحتاج أصلا ابتداء إلى دليل، فلا نحرج على الناس في هذه المسألة. لو أن شخص نطق بإن شاء الله بعد اليمين مباشرة يسقط عنه الحنث، والله تعالى أعلم. دعنا فقط نكمل الأحكام حتى نسير. الحكم السادس أو الحكم الخامس، الاستثناء يجوز أو التخصيص بالاستثناء يجوز، سواء كان هذا الاستثناء متصلا أو منقطعا. ومر معنا ما معنى المتصل وما معنى المنقطع. المتصل ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع ما كان فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. الآن الاستثناء المتصل هذا مخصص بالاتفاق، لا إشكال، لكن الاستثناء المنقطع كيف يكون مخصصا؟ عندما أقول قام القوم إلا حمارة أو إلا حصانة، هل الحمار والحصان خصصت العموم اللي هو قوم؟ طب هو أصلا ليس من جنسها، فكيف خصص؟ كيف خصص العموم؟ لذلك وقع إشكال. فكثير من الأصوليين يرون أن هذا الاستثناء المنقطع لا يخصص العموم، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والبعض يرى أنه مخصص. والزركشي رحمه الله تعالى حاول أن يعني يجد محلا أو مجالا للذين يرون التخصيص، فيقول أن الاستثناء المنقطع مخصص للمفهوم وليس مخصصا للمنطوق. طبعا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن حتى كلام الزركشي رحمه الله تعالى يحتاج إلى نظر، حتى كلام الزركشي قوله أنه مخصص للمفهوم وليس المنطوق يحتاج إلى نظر. فالأكثر أو كثير من الأصولين على أن المخصص في الحقيقة ليس المتصل والمنقطع، وإنما المخصص والمتصل. لذلك أصلا اختلفوا هل الاستثناء المنقطع يسمى استثناء حقيقة، فكثير منهم يرون أنه مجاز، فكثير منهم يرون أنه ليس استثناء حقيقي وإنما هو من قبيل المجاز الذي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. الحكم السادس من أحكام الاستثناء جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وهذا أيضا مر معنا اليوم في النحو، جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه. وقلنا في هذه الحالة يلزم النصب ولا يجوز البدلية، كقولك وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وهذه المسألة وهي جواز تقديم المستثنى على المستثنى من، أتبعها الناظم رحمه الله تعالى بالكلام عن جواز تقديم المشروط على الشرط. يعني الأصل كذلك أداة الشرط تأتي في البداية، إن جاء زيد أكرم، صحيح هكذا الأصل في أسلوب الشرط، ولكن كما يجوز تقديم المستثنى على المستثنى من كذلك يجوز تأخير الشرط وتقديم المشروط. جيد، يجوز تأخير أداة الشرط وتقديم الجزاء، يجوز تأخير أداة الشرط وتقديم الجزاء، كقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. أصل التركيب ما هو؟ إن شاء يكشف ما تدعون إليه، ولكن هل يجوز تأخير الشرط وتقديم الجواب؟ هذا أيضا جائز، كما يجوز تقديم الاستثناء وتأخير المستثنى منه. لذلك نعلق سريعا على الأبيات التي ذكرها الناظم، فقال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وهذا أصبح واضحا. ثم قال وشرطه أن لا يرى منفصلة، إذن هذا شرط الاتصال، اتصال المستثنى بالمستثنى منه، ولم يكن مستغرقا لما خلا، أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، عشرة إلا عشرة. والنطق مع إسماع من بقربه، أن ينطق ويسمع الشخص الذي بقربه، وقصده من قبل نطقه به، أن يقصد المستثنى قبل أن ينطق به، أو أن ينوي الاستثناء قبل أن ينطق بالمستثنى. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه، يعني الأصل أن الاستثناء هو المتصل، ولكنه يجوز منقطعا، قال نعم، وجاز من سواه، يعني وجاز أن يكون من غير جنسه وهو المنقطع، وجاز أن يقدم المستثنى، يقصد على ماذا؟ على المستثنى منه. والشرط أيضا، يعني والشرط أيضا يجوز أن يؤخر ويقدم الجواب، والشرط أيضا لظهور المعنى. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. انتقل الناظم رحمه الله تعالى الآن للكلام عن مسألة أخرى، وهي مسألة طبعا لماذا ذكرها رحمه الله تعالى هنا؟ لأن هذا يعتبر من قبيل التقييد بالوصف، قلنا المخصصات إما استثناء وإما شرط وإما وصف، صحيح؟ هذا يعتبرونه من قبيل التقييد أو التخصيص عفوا بماذا؟ بالوصف. ولكنه مبحث خاص في الحقيقة عند الأصوليين، وهو مبحث المطلق والمقيد. الأصوليون يبحثونه مبحثا خاصا مستقلا، ولكن الناظم رحمه الله تعالى ذكره ضمن باب التخصيص بالمخصصات المتصلة، لأنه يعتبر من قبيل التخصيص بالصفة، يعتبر من قبيل التخصيص بالصفة. فابتداء لابد أن نعرف ما هو المطلق والمقيد. نقول المطلق في اللغة هذا مبحث نعتبره مستقل، ولكننا سنذكره ضمن المخصصات المتصلة. المطلق في اللغة هو المنفك أو الخالي من القيود، هذا المطلق في اللغة. أما المطلق في الاصطلاح هو اللفظ الدال على الماهية فقط، لفظ يدل على الماهية من غير اعتبار أي شيء في الخارج. فعندما أقول حر الرقبة، كلمة رقبة أريد بها الماهية الذي هو العبد، ولا أريد الكلام عن فرد غير معين في الخارج، لا أريد فقط هذه الماهية. اضرب رجلا، أريد أن تضرب ذكرا بالغا، ولم أريد فردا منهم في الخارج معين أو غير معين لم أريد. وهنا يأتي الفرق بين النكرة وبين المطلق عند الأصوليين. عند النحاة النكرة تشمل المطلق، ما عندهم إشكال، لكن عند الأصوليين حقيقة هناك فرق بين المطلق وبين النكرة. النكرة هو لفظ يدل على الماهية ولكن مع اعتبار فرد غير معين في الخارج. مثال ذلك عندما أقول جاء رجل البارحة فزارني، رجل هذه نكرة جيد، ولكنها تدل على ماذا؟ تدل على فرد غير معين في الخارج. ولا يصلح أن أقول جاء رجل رجل، هذه مطلق لا يصح، لأن رجل هنا مراد بها فرد في الخارج. صحيح؟ المطلق يدل فقط على الماهية، لذلك المطلق لا يأتي في مثل هذه الصياغات، لا يأتي في مثل هذه الصياغة. فعندما أقول جاء رجل البارحة فزارني أقول هذا نكرة وليس مطلقا. لماذا نكرة؟ لأنه يدل على الماهية مع اعتبار فرد غير معين في الخارج. فأنا عندما أقول جاء رجل البارحة فزارني أردت فردا معينا، صحيح؟ جيد، لم أعينه بشخصه ولكني أردت به فرد من الأفراد الموجودة في الخارج، من هؤلاء الذكور هو الذي زارني. بينما عندما أقول لك اضرب رجلا، هل أردت به فرد في الخارج؟ لا، أردت اضرب كل من توجد فيه هذه الماهية وهي الذكورية والبلوغ. فهذا الفرق بين المطلق وبين النكرة. هذا الفرق كثير من الأصوليين لم يتنبهوا إليه وتنبه إليه آخرون. سبب عدم تنبههم إليه لأنه من الناحية التطبيقية العملية على النص لا يهتمون كثيرا، فيقولون المطلق والنكرة شيء واحد، لكننا في الحقيقة نستطيع التمييز. لذلك ما يطلقه البعض فيقول النكرة في سياق الإثبات هذا مطلق، هذه عبارة غير محررة. ليس كل نكرة في سياق الإثبات هذا مطلق. فجاء رجل زارني البارحة هذه نكرة في سياق إثبات، ولكن ليست من قبيل المطلق. لذلك النكرة في سياق الإثبات متى تكون من قبيل المطلق؟ في هذا الذي الأمثلة التي ذكرناها، عند النكرة في سياق الأمر أعتق رقبة، النكرة في سياق المصدر الذي بمعنى الأمر مثل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، كذلك النكرة في سياق الإثبات المراد به إنشاء الحكم مثل لا نكاح إلا بولي. هل المراد بالإثبات هنا الإخبار أم المراد إنشاء حكم؟ المراد إنشاء حكم، هو لم يرد الإخبار، هو صحيح سياق وسياق الخبر لكنه المراد به الإنشاء. جيد، فقولنا لا نكاح إلا بولي، ولي هذه نكرة في سياق إثبات، أين هو الإثبات؟ لا نكاح هذا سياق نفي، كيف قلنا ولي في سياق إثبات؟ أيوة، بعد إلا هذا سياق إثبات، النفي قبل إلا، بعد إلا هذا سياق إثبات. فهذه أيضا تعتبر النكرة للإطلاق. أذن، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.